ذكرونا وين وصلنا بالدرس الأربعاء الماضي. أوكي خلاص عرفت. حكينا عن معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما بذكر ان حكينا عنه. أي فائدة حد مين حنان؟ أي فائدة حنان؟ عن سورة الملك. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا قرأنا قول المؤلف رحمه الله ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما شاء الله حصوله في الأزل لا بد أن يحصل، كما شاء الله، وأن الله تعالى لا تتغير مشيئته، الذي تتغير مشيئته حادث، والحادث لا يكون إلها، كما أنه لا يجوز البداء على الله. إن شئتم اكتبوا. كما أنه لا يجوز البداء على الله، لأنه صفة المخلوق. ومعنى البداء أنه أراد حصول شيء ثم بدا له أمر فغير إرادته، هذا مستحيل على الله. الواحد منا أحيانا يريد أن يفعل شيئا، يريد أن يقول كلمة، ثم يبدو له أمر فيغير، تتغير إرادته فلا يقدم على هذا الفعل. هذا البداء صفة المخلوق ليس صفة الخالق. فمن الضلال المبين قول بعض الجهال كان الله يريد أن يخلق فلانا ذكرا، لكن خلقه أنثى، وهذا الكلام كفر مخرج من الدين. لأن فيه نسبة تغير المشيئة على الله، لأن فيه نسبة تغير المشيئة على الله. ولو كان الشخص مازحا ولو لم يقصد المعنى، ولو لم يقصد المعنى لأنه يفهم ما يقول، يعني هذا الكلام من الكفر الصريح الذي لا يقبل تأويلا. اللفظ الصريح في الكفر لا يؤول، لا يقال أنا قصدت كذا وأنا قصدت كذا، ما دام يعرف المعنى يحكم عليه بالكفر ولا ينظر إلى قصده. لو لم يقصد أن يكفر، ما دام تلفظ بلفظ صريح بالكفر هو يفهم معنى هذا اللفظ يحكم عليه بالكفر. أحد إخواننا كان يدرس في الأزهر في مصر، وكان يسكن معه في نفس البيت اثنان من مشاهير المشايخ الذين اشتهروا فيما بعد من أصحاب اللفات الكبيرة، حتى إن أحدهما الآن تقبل يده، أحد هذين الشيخين جاءت زوجة أخيه تزوره، وكانت قبيحة الشكل لم تكن جميلة، فلما خرجت ذهبت قال باللهجة العامية، قال هيدي كان الله بده يخلقها رجل لكن خلقها امرأة. هذا شيخ على زعمه يدرس في الأزهر، ثم تخرج من الأزهر، ما بعرف كيف أعطوه شهادة التخرج. راجعه أخونا فلم يتراجع، أرسل إليه من يكلمه ما قبل. تكبر عن قبول الحق. تتذكروا اللي حكينا عنه بموضوع القدرة، ذكرنا قصة عن شيخ قال إن له صفات الله، فقام أحد إخواننا يرد عليه، فنادى أحد أتباعه قال يا أبو علي أنا قادر أن أحمل هذا الكرسي أم لست قادرا؟ قال قادر سيدي. قال له رأيت؟ الله قادر وأنا قادر. هو نفس هذا الإنسان، هو نفسه. قال المؤلف رحمه الله قبل أن ننتقل إلى هذا لهذه الفقرة، يكفر لأنه لا بد أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام. الذي يقول هذه البنت كان الله يريد أن يخلقها ذكرا لكن خلقها أنثى، كان الله يريد معناه شاء في الأزل، ثم قوله لكن خلقها أنثى معناه غير مشيئته، والذي يصف الله بتغير المشيئة يعني حدثت له مشيئة لم تكن له في الأزل، جعل الله محلا للحوادث، والذي يكون محلا للحوادث لابد أن يكون مخلوقا، الحادث هو الذي يكون محلا للحوادث الذي تطرأ عليه صفات ما كان متصفا بها. لأن طروء الصفة دليل التغير. الإنسان السليم المعافى إذا مرض تغيرت صفته، طرأت عليه صفة ما كان متصفا بها صار مريضا، ثم بعد المرض عوفي فطرأت عليه صفة أخرى هي المعافاة بعد المرض. هذا طروء الصفات هذا على الإنسان دليل على أن هذا الإنسان إيش؟ مخلوق. فالذي يقول الله تطرأ له صفات ما كان متصفا بها جعل الله مخلوقا. واضح ضياء؟ فالذي يجب علينا اعتقاده أن كل شيء يحصل من خير أو شر، طاعة أو معصية، كفر أو إيمان، انفعال أو لمحة خاطر، كل هذا يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى. كفر الكفار، عصيان العاصين، كفر إبليس بمشيئة الله تبارك وتعالى، أي بتخصيصه. المشيئة معناها التخصيص، ليس معناها الأمر. المشيئة أي صفة الله معناها التخصيص، ليس معناها الأمر، وقلنا فيما سبق أن مشيئة الله لها تعلق بالجائز العقلي، بالممكن العقلي، وليس لها تعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. مشيئة الله تعالى لها تعلق بالممكن العقلي، أي بما يجوز وجوده ويجوز عدمه. ولا تعلق لها بالواجب العقلي، أي ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يقبل العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، وهو الله. كما لا تعلق لها بالمستحيل العقلي، فوجود الشريك لله مستحيل عقلا، فوجود الشريك لله مستحيل عقلا، العقل لا يقبله، لا يتصوره، فلا تعلق لمشيئة الله تعالى به. كما لا تعلق لقدرة الله تعالى به، وليس ذلك لعجز في القدرة أو المشيئة، بل إنما لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود أصلا، إنما لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود أصلا. ولو كان يقبل الوجود يكون مستحيلا، لا يكون مستحيلا، يكون ممكنا عقليا. لكن قامت الأدلة العقلية والنقلية على استحالة وجوده، يستحيل عقلا وجود الشريك لله. ذكرنا في الدرس الماضي الرد على من يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله، وقلنا الله تعالى أزلي لا بداية لوجوده، ولو كان له مثل لكان أزليا، وأنت تقول هل يقدر الله أن يخلق مثله، الأزلي لا يخلق، فالسؤال باطل من أصله. وجواب هذا السؤال لا يكون بقول نعم يقدر، ولا بقول لا يقدر، إنما وجود الشريك لله مستحيل عقلا، لا تتعلق به قدرة الله، ليس لعجز وقصور في القدرة، إنما لأنه لا يقبل الوجود أصلا، لأنه لو كان يقبل الوجود لكان جائزا عقليا ولم يكن مستحيلا عقليا. فإذا المشيئة شيء والأمر شيء آخر، فلا يقال كل شيء بأمر الله، لا يقال كل شيء بأمر الله، كثير من المصريين يستعملون هذه العبارة، يقولون كل شيء بأمره. هم يفهمون من الأمر هنا المشيئة، لكن الأمر شيء والمشيئة شيء آخر. لا يتنفذ من أمر الله إلا ما شاء الله أن يتنفذ. الله أمر إبليس بالإيمان، أمره بالسجود، سجد ما سجد، خالف أمر الله، لكن خالف أمر الله رغما عن الله أم بمشيئة الله؟ بمشيئة الله. لذلك قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. الإرادة والمشيئة هنا معناهما واحد. معناه أن إبليس الذي هو أداة الشر، الله عالم في الأزل قبل أن يخلقه أنه سيكون أداة الشر، وأنه سيضل كثيرا من الناس، وخلقه لحكمة. كل ما خلق الله خلقه لحكمة، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها. عندما أقول لحكمة ليس معناه، ليس مرادي العدد، يعني حكمة واحدة، يعني لحكم. الله أمرنا بالصلاة، هل كل المسلمين يصلون؟ لا، بعضهم لا يصلي بلا عذر، لا يصلي يعني لا ينفذون أمر الله، لا ينفذون أمر الله بمشيئة الله أم رغما عن إرادة الله؟ بمشيئة الله. الله خصصهم بهذا، هذا معنى المشيئة، ليس معناها الأمر. فكل شيء يحصل في هذا العالم إنما يحصل بمشيئة الله. الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، هل تنفذ أمر الله؟ ما تنفذ، لأن الله ما شاء أن يتنفذ. لأن الأوامر والنواهي لها تعلق بفعل العبد، يعني لما نقول ما شاء الله ما لم يشأ أن يتنفذ أمره، معناه لم يشأ لهذا العبد أن ينفذ أمره. ولا يكون ظلما من الله تعالى. إرادته وقوع الكفر من الكافرين، لأنه فعال لما يريد، ليس عليه محكومية، ولأنه لا يسأل عما يفعل، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، فالذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما، الذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما. قد يقول قائل: طيب أنا الله تعالى ملكني $1,000 فأحرقتها، هذه ملكي. لا، هذا الملك ملك مجازي، الله ملكك هذا المبلغ من المال ملكا مجازيا، وأمرك ألا تتصرف فيه بما حرم الله عليك. نحن ملكنا ليس ملكا مطلقا، أما ملك الله تعالى ملك شامل عام مطلق، هو مالك كل شيء، فلا يقاس الخالق على المخلوق. أحد أئمة أهل السنة والجماعة هو الإمام أبو إسحاق الإسفرايني الأشعري، من أكابر الأشاعرة. اجتمع مرة مع واحد من رؤساء المعتزلة الذين يقولون: الله شاء الخير فقط من العباد، أما الشر فقد وقع بمشيئة عدوه إبليس، مع أن الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء المعتزلة جعلوا الله مغلوبا، جعلوا عدوه إبليس غالبا له، لأن أتباع إبليس من البشر أكثر من أتباع الأنبياء. فهؤلاء المعتزلة يقولون: الشر لا يقع بمشيئة الله، معناه يقع رغما عن مشيئة الله. هذا الإمام أبو إسحاق الإسفرايني اجتمع بأحد رؤساء هؤلاء المعتزلة مشهور يسمى القاضي عبد الجبار، يسمى القاضي عبد الجبار. هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي قدري قال للإسفرايني: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك أن الله تعالى منزه عن أن يقع الشر بمشيئته، يسمي ذلك فحشاء. فقال له الإسفرايني: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، سواء كان خيرا أو شرا، مشيئته لحصول الشر ليس شرا منه، إنما شر ممن فعل الشر. فقال له سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال الإمام الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى رغما عنه أم بمشيئته؟ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني بالكفر، أحسن إلي أم أساء؟ لأن المعتزلة في صلب عقيدتهم يقولون الله يجب عليه، فرض عليه أن يفعل الأصلح لعباده. هذا ضد عقيدة أهل السنة. من الذي يحكم الله تعالى؟ هو الحاكم، هو الآمر الناهي، لا آمر ولا ناهي له. هم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. أما أهل السنة فيقولون كما يقول صاحب الزبد: فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. الله تعالى لا يجب عليه شيء، الذي يجب عليه شيء يكون غيره أوجب عليه. عندما نقول يجب علينا أن نصلي معناه الله هو أوجب علينا ذلك. فالمعتزلي حين يقول الله يجب عليه أن يفعل كذا وكذا معناه غيره أمره وفرض عليه، والمأمور يكون إلها. فلذلك قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له الإمام الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. معناه كيف يمنعك ما هو لك إذا كنت أنت وما تملك ملك له؟ أنت ملك لله وما تملكه ملك لله، فكيف يمنعك ما هو لك؟ معناه وقوع الشر منك حصل بمشيئة الله لا رغما عن مشيئة الله. نعم ليس بأمره لكن بمشيئته. قلنا الله تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، لكن ما شاء لإسماعيل أن يموت ذبحا، ففداه بذبح عظيم. ما تنفذ أمر الله تعالى لأنه لم يشأ أن يتنفذ أمره. هؤلاء الذين يذبحون أولادهم، أو أهل الجاهلية الذين كانوا يئدون بناتهم حيات، هذا الأمر العقل السليم يرفضه، لكن كان يحصل منهم. الله أمرهم بهذا؟ ما أمرهم، لكن شاء منهم وقوع ذلك، شاء أن يقع منهم ذلك. ولا عذر للإنسان أن يقول لما يحاسبني الله على الكفر والمعاصي وهو قد شاء لي ذلك. الله تعالى قطع الحجة على العباد بإرسال الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، فبينوا لهم طريق الجنة والنار، فلا عذر لهم بعد ذلك. ثم هؤلاء الكفار إن ساقوا إلى الكفر باختيارهم الذي جعله الله فيهم. الله جعل فينا اختيارا، على هذا الاختيار نحاسب. أنتم الآن لما جئتم إلى هذا المصلى لتحضروا الدرس ولم تذهبوا للزيارة مثلا، أو تذهبوا للمقهى، أو تذهبوا إلى السينما؟ هل أجبرتم على المجيء إلى هنا أم أنتم انسقتم باختياركم إلى هذا الحضور؟ كل واحد منا يعرف أن له اختيارا. عندما تسأل كيف تشرب الشاي، سكر زيادة بدون سكر، سكر خفيف، تختار. فأنت لك اختيار، على هذا الاختيار تحاسب. الله بيّن لنا طريق الجنة وطريق النار، وأرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، فحذروا الناس وبيّنوا لهم أوامر الله ونهوهم عما حرم الله، فمن انساق إلى الحرام انساق إليه باختياره، ومن انساق إلى الطاعة انساق إليها باختياره، وهنا مدار الثواب والعقاب. لذلك قال العلماء: أعمالنا أعلام الثواب والعقاب، أعمالنا أعلام الثواب والعقاب. العمل الذي نعمله باختيارنا هنا مدار الثواب والعقاب، أعمالنا أعلام الثواب والعقاب. لما قال له ذلك: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء، انقطع عبد الجبار عن المناظرة، انقطع، ألقم حجرا. هؤلاء المعتزلة القدرية ينطبق عليهم قول القائل: أدخلته داري فأخرجني منها، لأنهم يقولون الله تعالى كان قادرا، ثم لما أعطى القدرة لعباده على خلق أعمالهم صار هو عاجزا عن ذلك. لذلك يقولون كل فرد منا الأعمال التي يعملها باختياره تكون بخلقه، هو يخلقها، هو يخلقها. يقولون ثم الله صار عاجزا عن ذلك. هذا مثل الذي قال: أدخلته داري فأخرجني منها. وهؤلاء المعتزلة ظهروا في زمن متأخري الصحابة، في أواخر أيام الصحابة ظهروا، ثم بعد ذلك صاروا يزدادون في الانحراف، وانقسموا إلى فرق كثيرة، وصارت كل فرقة تكفر الفرقة المخالفة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. في الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. لما سماهم مجوسا؟ لأن المجوس يقولون بتعدد الآلهة، يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. القدرية قالوا الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، الشر بخلق العباد يقولون، فشابه المجوس في هذا الاعتقاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة. يقولون بإله للخير وإله للشر، القدرية جعلوا كل واحد منا على زعمهم خالقا، حتى البهائم، حتى الحشرات قالوا هي تخلق حركاتها. عندما تمضغ البهيمة الطعام أو الحشرة يقولون هذه الحركة بخلقها هي، لا دخل لخلق الله في ذلك، لا دخل لقدرة الله بذلك. نعم، هم كلهم يقال لهم المعتزلة. بعض فرق المعتزلة بدعتهم ما أوصلتهم إلى الكفر، القدرية من المعتزلة، يعني كل قدري معتزلي وليس كل معتزلي قدريا. بعض المعتزلة لم يوافق أولئك لا في مسألة القدر ولا في مسألة أن العبد يخلق فعله الذي هو بإرادته، ما وافقوهم في هذا بل كفروهم، لكن انحرفوا بأمور أخرى، منها إنكارهم رؤية أهل الجنة لله تعالى، أنكروا الرؤية بالمرة، قالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء تأولوا الآية، لذلك لم يكفرهم علماء المسلمين، لأنهم متأولون، هم فهموا الآية خطأ، أرادوا بزعمهم أن ينزه الله تعالى عن الجهة والمكان فأنكروا الرؤية، قالوا لا يرى الموجود إلا بمقابلة، وهذا من فهمهم المعكوس المنكوس، قاس الخالق على المخلوق، الرؤية بالمقابلة تكون بين مخلوق وآخر. قالوا كيف يصح أن يرى الله تعالى والرؤية لا بد أن تكون من شعاع يخرج من عين الرائي إلى المرئي، يعني لا بد أن يكون بينهما مقابلة ومسافة، فإذا الله تعالى موجود بلا مكان لا يصح أن يرى. هذا ما استدل به المعتزلة بزعمهم، لكن العقل يحكم بأن كل موجود يصح أن يرى، كل موجود يصح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى. والأدلة التي تضحد شبههم كثيرة عند أهل السنة. الإمام الباقلاني في كتابه نسيت اسمه الآن، الإنصاف، في كتابه الإنصاف يذكر عددا من الأدلة في الرد على المعتزلة في مسألة الرؤية، من ذلك أنه استدل بقول الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال رب أرني أنظر إليك، في القرآن رب أرني أنظر إليك، وموسى نبي رسول، هو أعلم من المعتزلة بما يجوز في حق الله وما يستحيل في حقه، فلو كانت رؤية الله مستحيلة لا تصح عقلا ما كان موسى طلب ذلك من الله، ما كان قال رب أرني أنظر إليك. المعتزلي هنا إن أصر على العناد على التشبث برأيه يقول لك ولكن الله تعالى قال له لن تراني، رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فلو كان الله يرى ما كان قال له لن تراني، هكذا يزعم المعتزلي. قول له أكمل الآية، قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل استقر ولا لم يستقر؟ لم يستقر، لما تجلى الله للجبل اندك الجبل، لما تجلى الله للجبل معناه لما خلق الله في الجبل قوة الإبصار فرأى من ليس كمثله شيء بهذه القوة التي أودعها الله فيه، الجبل لم يستقر، لكن الله تعالى عاجز عن جعله مستقرا أم قادر على تركه مستقرا؟ قادر. إذن علق إمكانية رؤيته على أمر مستحيل أم على أمر ممكن وهو استقرار الجبل؟ على أمر ممكن، فبما أن استقرار الجبل ممكن فرؤية الله إيش؟ ممكنة، ف فبما أن رؤية الله ممكنة إذن بطل تأويلكم يا معتزلة للآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنتم أولتم الآية لقولكم أن رؤية الله مستحيلة، فأثبتنا أن رؤية الله ممكنة فتأويلكم باطل. لا لا لا بويا. في سؤال؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، نقف هنا. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بمعنى الحوق له. نهلل بارك الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا